أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق الذي قبله عن النظر، نظر الإنسان إلى غيره، نظرة الرجل إلى المرأة. النظر قسمه العلماء إلى 8 أقسام كما ذكر هنا الشيخ مرعي في كتاب الدليل، قال لنا فلا ينظر إلا ما ورد الشرع بجوازه، لا ينظر لا الرجل ولا المرأة، لا يجوز له أن ينظر إلا ما إلى الشيء الذي جوزت الشريعة أن ينظر إليه. فالقسم الأول نظر الرجل البالغ للحرة البالغة الأجنبية لغير حال، فلا يجوز له أن ينظر إليها لغير حاجة. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة، فإن كان لحاجة كتطبق وبيع وشراء وغير ذلك فذكرنا أنه يجوز لما يدعو إليه الحاجة في ذلك. القسم الثاني النظر لمن لا تشتهى، المرأة التي لا تشتهى كالمرأة الدميمة أو العجوز الكبيرة، فيجوز أن ينظر إلى وجهها إذا وضعت قناعها. الثالث وكذلك إلى كفيها. الثالث نظره للشهادة عليها، وقدمنا أنه يجوز أن ينظر لوجه المرأة التي يشهد عليها عند القاضي أو التي يتحمل شهادة عليها أو من أجلها، كذلك عند البيع والشراء إذا كان أشياء لا وسيلة لمعرفة البائع أو المشتري إلا بهذه الصورة، خاصة فيما له قيمة كبيع سيارة بيع شقة بيع غيرها من أشياء لها قيمة ولا وسيلة للمعرفة إلا بذلك فيجوز، إذا كان في وسائل أخرى غيرها يبقى على ذلك لا ينبغي أن يفعل. الرابع نظر الحرة بالغة يخطبها، يخطب المرأة فيجوز أن ينظر إلى وجهها وينظر إلى كفيها، فهذا في وقت الخطبة وإن أراد أن يخطبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم، وقدمنا كلام العلماء في ذلك. الخامس النظر إلى ذوات المحارم، المحرم المرأة التي تحرم على الإنسان حرمة مؤبدة إما بسبب أو بنسب، إما بنسب يعني كالأم كالبنت كالأخت كبنت الأخت كالعمة كالخالة، هذه النسب بسبب زي الرضاع ونحو ذلك والمصاهرة. كذلك النظر إلى بنت تسع، ينظر إلى المرأة التي هي من محارمه في ثياب مهنتها ثياب بيتها، هي الثياب التي تلبسها المرأة في البيت فيبدو منها يدها تبدو قدمها ساقها يبدو شعرها رقبتها، فيجوز أن ينظر إلى ذلك. ولكن المرأة عورتها مع محرمها أو المرأة عورتها مع المرأة الأخرى ما بين السرة إلى الركبة فلا ينظر إلى ذلك، لكن لما نقول إن أبوها أو أخوها وهي في البيت فينظر إلى رأسها ينظر إلى وجهها إلى رقبتها إلى يديها إلى قدميها إلى ساقيها، بهذه أشياء يجوز له أن ينظر المحرم من المرأة ولا تتكشف فوق ذلك أمام محارمها. النظر أيضا للأمة التي لا يملكها أو يملك بعضها، ما إذا جاز لها أن تكشف رأسها فجاز النظر إليها، ولكن إذا كان في فتنة أو كانت جميلة يبقى لا ينظر إليها خوفا من الفتنة. السادس نظره للمداواة، هو في الطب تطبب الطبيب ينظر إذا احتاجت المرأة أو العكس في ذلك مع الحاجة، مع الحاجة والطبيب المتخصص في هذا الشيء رجل والمريضة أنثى والعكس في ذلك، فاحتاجوا إلى هذا التخصص مع وجود المرض أو شدة المرض، فجاز للنظر إلى ما تدعو إليه الضرورة وكذلك اللمس لما تدعو إليه الضرورة. ولكن المرأة إذا ذهبت للطبيب إما يكون معها المحرم أو تكون معها امرأة ثقة، في ذلك على الراجح. السابع النظر لأمته المحرمة، المحرمة الأمة المحرمة عليه، في أمة يملكها الإنسان ويباح له أن يطأها، في أمة تحرم عليه. الأمة التي تحرم عليه كأن تكون أخته من رضاعة مثلا، فإن رضعت معه هذه يجوز يملكها ولا يجوز له أن يطأها لأنها أخت من رضاعة. كذلك إذا كانت موطوءة أبيه أبوه قد وطأها فلا يجوز للابن إذا ورثها أن يطأها. وطبعا فرق بين نقول أنها موطوءة أبيه وأنها أم ولد لأبيه، أم ولد لأبيه ومات الأب صارت هذه حرة بوفاة الأب، لكن موطوءة أبيه يعني ما خلفش منها شيئا، فالآن صارت إلى الابن فلا يجوز له أنه يطأها. فهذه النظر إليها يبقى النظر إلى ذوات كالنظر إلى ذوات المحل. نظره لأمته المحرمة كالمزودة وكذلك الحرة المميزة دون تسع، ونظر المرأة للمرأة وللرجل الأجنبي، ونظر المميز الذي لا شهوة له للمرأة، ونظر الرجل للرجل ولو أمرد، فيجوز إلى ما عدا ما بين السرة والركب، يجوز إلى ما عدا ما بين السرة والركب. هنا بفصل، أظن وقفنا في حديث سابق على هذه المسألة. النظر للأمة المحرمة عليه قلنا زي الأمة اللي قد زوجها هو يملكها ثم زوجها من إنسان، يبقى الآن يحرم عليه أن يطأ لأنها مزوجة. ولحرة مميزة دون تسع، يبقى على ذلك طفلة صغيرة لها 4 سنوات 5 سنوات، صبية لها 7 سنوات 8 سنوات دون تسع، هذه لم تصل امرأة بعد. وهنا النظر إليها غير النظر إلى المرأة البالغة، المرأة البالغة عورة، الصغيرة يبقى يجوز هو ينظر إلى ما يبدو منها من أشياء إذا كان لا يخشى على نفسه الفتنة منها، مثلها لا يفتن مثله. يبقى هنا لحرة مميزة دون تسع، ونظر المرأة للمرأة وللرجل الأجنبي، ونظر المميز الذي لا شهوة له للمرأة، الصبي الصغير ينظر إلى المرأة، صبي مميز يعني عدى 7 سنوات 8 سنوات وبدأ يميز العورات ويفهم، ولكنه ما زال لم يبلغ. بهذا في نظره يقول هذا المميز الذي لا شهوة له للمرأة، يبقيت أنه هذا لا شهوة له، فإن كان له شهوة ويعرف ما في النساء ويتكلم بذلك يبقى مثله يمنع كالإنسان البالغ. ونظر الرجل للرجل ولو أمرض، نظر الرجل للرجل ولو أمرض، معنى الأمرض يعني من غير لحية. هنا النظر للرجل اللي أمرض من غير لحية طالما أنه لا يفتتن به لا شيء في ذلك أن ينظر إليه، لكن نظر للصبي الأمرض هذا شيء آخر، أن يكون بالغا وإنه أو دون البلوغ وهيئته كهيئة النساء يفتن، يبقى هذا فتنة زي فتنة النساء، يبقى لا يتعمد أن ينظر إليه، وخاصة إذا كان يستسار الإنسان بمثل هذه النظرة فلا ينظر إليه، لما جاء من كلام أهل العلم في ذلك أن الإنسان يغض بصره إذا استسيرت فتنته وشهوته بمثل النظر إلى ذلك. يقول لنا يجوز إلى ما عدا ما بين السرة والركبة يعني في هذه المسائل، وبفصل يقول لنا أما الأمة فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوع. عمرو بن شعيب يروي عن أبيه اللي هو شعيب عن جده يعني عن جد أبيه اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكان كأنه يقول له يا أبي، كأنه يقول لجده يا أبي، كان يمشي معه، ولا أحاديث فيها اتصال السند بينه وبينه، وأن جده كان يرسله إلى ابن عمر وإلى غيره يستفتيهم في أشياء لبعض الناس ويذهب ويرجع إليه ويقول قال كذا، ففي اتصال السند بين شعيب وبين جده لأبيه اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. طيب لما يقول لنا في الإسناد حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، فهنا يبقى الإسناد بتاعه يقول عمرو بن شعيب عن أبيه اللي هو شعيب أبو شعيب عن جده يعني عن جد أبيه عن جد شعيب اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص، وكأن الراوي عمرو يروي عن شعيب وشعيب يروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه مرفوعا بهذا الإسناد متصل. إذا مرفوعا معناه يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم إذا زوج أحدكم جاريته عبده أو أجيرة فلا ينظر إلى ما دون السرة والركبة فإنه عورة. هذا الحديث رواه أبو داود وحسنه الشيخ الألباني. إذا زوج أحدكم، يبقى أحدكم المالك الآن الذي يملك عقدة النكاح ويملك التزويج، يملك يزوج، زوج أحدكم جاريته، هذا المفعول الأول، زوجها من مين؟ قال من عبده، فقال عبده أو أجيره يعني زوجها له، يبقى هذا المفعول الثاني، زوج أحدكم أمته عبده أو زوجها أجيره. في هذه الحالة هذه الأمة هو يملكها، كان يباح له أن ينظر إليها وأن يطأها، الآن بعد ما زوجها لإنسان آخر ليس من حقه انه ينظر اليها ولا انه يطأها. لا ينظر اليها ما هي مازال يملكها، اذا على ذلك يراها في ثياب البذله وثياب المهنه زي المحارم فقط. يقول لنا فلا ينظر الى ما دون السره والركبه، الى ما دون السره والركبه، وكأن المعنى يعني انها الان هذه المنطقه عوره مغلظه لهذه المراه بالنسبه لهذا الانسان، فلا ينظر الى ما بين السره الى الركبه. الحديث له منطوق وله مفهوم، يقول لا ينظر الى هذه المنطقه، يبقى على ذلك له ان ينظر الى غيرها، هذه في الأمة التي يملكها بعدما زوجها. اما الحره المميزه التي لا تصلح للنكاح، اشوف يقول لك ايه الحره المميزه، وهنا عكس الأمة، الأمة تقدم حكمها انه يجوز امنها تكشف راسها الا ان يخشى منها الفتنه فممنوع ذلك، لكن الحرة لابد أن تستتر، لابد أن تستتر، فالمرأة عورة. فيقول لنا الحرة المميزة، يبقى الفتاة الصغيرة مميزة يعني عدت 7 سنوات 8 سنوات ولكن لها لا تصلح للنكاح، لا تصلح للنكاح، يبقى على ذلك لا يخشى الفتنة منها أو الإنسان يفتتن بمثلها. فيقول لنا إنها لا تصلح للنكاح فحكمها كحكم الرجل مع الرجل، يبقى لا ينظر إلى ما بين السرة إلى الركبة. ويحترز الإنسان، ويحترز الإنسان في ذلك، إن النظرة تدعو الإنسان أن ينظر إلى شيء وبعدين ينظر إلى ما هو أكثر منه، وهكذا يقوم الإنسان يغض بصره كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، بل كما أمر الله عز وجل في كتابه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. قال فلأن حكمها مع الرجال حكم المميز مع النساء، والمرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل، المرأة مع المرأة، ودي من الأحكام اللي للأسف بتخفى على كثيرين من الناس، مع كثرة الإباحية الموجودة في الدنيا كلها نسي الناس هذا الكلام، ونسوا الفقه في دين الله عز وجل، ونسوا ما أمر الله عز وجل به من غض البصر وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فنسمع أسئلة عجيبة جدا في مثل هذه الأشياء، كأنهم نسوا أو تناسوا دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. المرأة مع المرأة زي حكم الرجل مع الرجل، الرجل مع الرجل لا ينظر إلى ما بين السرة والركبة، سواء جاز له أن يكشف هذا الآخر من فخذه أو لم يجز له ذلك. يبقى هنا الإنسان الرجل له عورة مغلظة وهي السوأتان القبل والدبر، وعورة أخف منها وهي الفخذ وما فوق القبول إلى سرة الإنسان، فإذا انكشفت منه لحاجة أو لسبب فليس للآخر أنه ينظر إليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ركب على فرس وأركب خلفه أنس بن مالك انكشفت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم لركوبه على الفرس وليلبس الإزار، فأنس بينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه على الفرس، ركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فهنا أنس كان صبيا صغير والنبي صلى الله عليه وسلم انكشف منه من فخذه، فهنا الفخذ إذا انكشف أو الركبة انكشفت، الركبة ليست بعورة، فإذا كان مع الحاجة إنسان انكشف منه من فخذه شيء فليس الآخر أن ينظر إليها. يبقى على ذلك هنا إذا جاء في حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل غطي فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، غطي فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، فهذا الأصل أن الإنسان لا ينظر إلى فخذ حي ولا ميت، حتى وإن كان هذا الآخر احتاج أن يبدي شيئا من فخذه لحاجة من الحوائج، يبقى على ذلك لعورة مخففة بدت من أجل حاجة من الحوائج، كعمل كصناعة كشيء بغوص في بير بغوص في مخاضة، يبقى على ذلك له عذر، ولكن الآخر الذي ينظر لما ينظر ليس له أن ينظر. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. المرأة مع المرأة نفس الشيء، نفس الشيء، المرأة لا تنظر ما بين السرة إلى الركبة، والكثيرات من النساء تجد أنهن يتناسين هذا الشيء، المرأة تبدي فخذها أمام غيرها، ولعلها تزيد على ذلك كما نسمع في بعض الأسئلة، المرأة ابنته عروس وتتزوج وإن محتاجة للنساء ينظفنها، ينظفنها، هذا شيء عجيب جدا، نظفناها انه اطلاع على العورات، التساهل في الافراح في الاعراس في مثل ذلك، انه معلش ما هو يوم في العمر كله ما فيش مانع من ذلك، هذا خطا، هذا خطا، ولكن الانسان الرجل يستتر ولا يبدي عورته لاحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام انه لا تبدي او او او سالها عوراتنا ما ناتي منها وما نذر، فالنبي صلى الله عليه وسلم امره الا يبدي عورته لاحد، قال ان كان احدنا خاليا قال فالله احق ان يستحي منه، الانسان لا يبدي عورته لاحد. المرأة ولا الرجل إلا لمن يباح له، الزوجة مع زوجها والزوج مع زوجته. يقول لنا هنا: أما الحرة المميزة التي لا تصلح للنكاح فلأن حكمها مع الرجال حكم مميز مع النساء، والمرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل. وعنه أن المسلمة لا تكشف قناعها عند الذمي، إذا ما تقنعت به وغطت به رأسها لا تكشف عند ذمي، ولا تدخل معها الحمام، ولا تدخل معها الحمام. وهذا الكلام من الإمام أحمد رحمه الله فيه دقة فهم وفقه، إن خوف مما يزداد الأمر من السوء بين الناس في ذلك. إن كان الراجح في الأمر أن المرأة المسلمة مع المرأة الذمية يجوز لها أن تجلس، أن تبدي شعرها، تبدي رأسها، الراجح من الكلام بأدلته أن المرأة المسلمة يجوز لها إذا زارتها امرأة يهودية أو نصرانية وهي في ثياب بيتها لا شيء عليها في ذلك، لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إليهن من اليهوديات من تأتي إليها وتدخل معها، ولم يثبت أنها احتجبت من المرأة اليهودية، بل دخل النبي صلى الله عليه وسلم ووجد اليهودية جالسة مع السيدة عائشة رضي الله عنها تكلمها وكلمتها عن عذاب القبر وما يكون في عذاب القبر وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لها استتري منها أو احتجبي منها، لم يقل ذلك صلى الله عليه وسلم. ولكن الفقهاء لهم وجهة نظر دقيقة في أمور بحسب ما يتغير الزمان. فالإمام أحمد لما يقول هذا الشيء خايف من نساء المسلمات لما يختلطن بالأجنبيات، إيه اللي ممكن يحدث إذا دخلت معها الحمام؟ المرأة الكافرة طول عمرها لا تستتر، طول عمرها على ذلك. الأجنبيات لما اختلط العرب بالروم كان يقول بعضهم بعض إن نساء الروم يتكشفن، يعني مشهورات بهذا الشيء، إنه في الجاهلية في كذا طول عمر نساء الروم على هذا الشيء، المرأة تبدي شعرها وتبدي نفسها ولا تستتر، فلا تستحي، فهذه طبيعة عندهن في ذلك. فكأن الإمام أحمد يخشى أن المرأة المسلمة إذا دخلت معها الحمام، وإذا خلى مع الحمام إيه يدخلها، كأن في الماضي البيوت يمكن ما فيش فيها حمام، الحمام مأخوذ من الحميم، والحميم بمعنى الماء الساخن، الماء الساخن، فقد تحتاج المرأة إلى استخدام الماء الساخن بعد انقضاء الدورة الشهرية بتاعتها. ده زمان كان هذا، عشان نعرف الرحمة اللي احنا فيها في بيوتنا، كل بيت فيه الحمام بتاعه، في الدش بتاعه، في المية السخنة والبردة، في من رحمة ربنا الشيء العظيم الكثير. في الماضي ما كانش فيه، فإذا المرأة انتهت أيام حيضها فلعلها تحتاج إلى الحمام، خاصة إذا كانت مستحاضة ينزل منها الدم كثير، محتاجة المية كثيرة، فتذهب إلى الحمام للتداوي أو لاستخدام الماء الحار فيه. فالإمام أحمد يقول لهم إن لا، ما تدخليش الحمام مع امرأة ذمية، مع امرأة ذمية ليه؟ خوفا من التكشف، والطباع بتعدي، الطباع بتعدي، فلما تدخل المرأة المسلمة مع الذمية هذه تتكشف ولا تستتر، الأخرى قد تغض البصر شيئا وبعد ذلك الأمر خلاص ما هي اللي متعرضة فتنظر إليها، شيء وراء شيء تعتاد منها أن تفعل ذلك، حتى يصل الأمر في زماننا إلى بعض الفاجرات ممن تدعين الإسلام تقوم تقول اللي أخر المسلمات الحجاب والنقاب هو ده اللي أخره، والأوروبيات بتتكشفن وتبدي مفاتنها، وخدوا التقدم، تقدموا بهذا الشيء بالجنس وكذا. فكان نظرة الفقهاء نظرة للأمام، نظرة خوف على المسلمين وعلى المسلمات من الفتن مما رأوا أمامهم. فمنع الإمام أحمد من دخول المرأة المسلمة مع الذمية الحمام لهذا السبب، إنها الإنسان لما بيرى المنكر شيء وراء شيء بيقوم ما بينكروش، مرة ما ينكرش والمرة الثانية والثالثة يقلد ويفعل هذا الشيء، ويسهل عليه أن يرى هذا الأمر، فهذا كثير وهذا حادث. فده مقصد إمام أحمد رحمه الله لما يقول أن المرأة المسلمة لا تدخل مع الذمية الحمام خوفا أن ترى ما لا تنكره، ثم بعد ذلك تقلدها في هذا الشيء، وقد كان ما كان يخشى رحمة الله عليه. قال: واحتج بقول تعالى أو نسائهن، يعني المعنى الآية: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وأبائهن، وذكر أو نسائهن، نسائهن يقصد نساء المسلمات، هذا معنى، وقد يكون نسائهن من تدخل عليها من النساء، من النساء سواء من المسلمات أو من غيرها، لكن لو كان الأمر هذا ممنوعا كان منع النبي صلى الله عليه وسلم نساءه وهن أمهات المؤمنين من أن يدخل عليهن من اليهوديات وغيرهن، أو كان يأمرهن أن يحتجبن منهن، ولم يثبت شيء من ذلك عنه صلوات الله وسلامه عليه. يقول: أما نظر المرأة للرجل فلقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم. نظر المرأة للرجل. هنا عن الإمام أحمد رواية بأن الرجل مع الرجل أنه ينظر الرجل إلى الرجل، ينظر إلى ما فوق السرة وما تحت الركبة، هذا النظر. قال وكذلك المرأة لو نظرت الناس يمشون في الشارع نظرت هكذا نظرة ليس فيها شهوة، نظرة ليس فيها فتنة لها، يبقى على ذلك هذا مباح، هذا مباح، والأولى أن تغض البصر عن ذلك. قول آخر إمام أحمد لا ممنوع، ما تنظرش المرأة إلى رجل سواء تخشى فتنة ولا لا تخشى فتنة لا تنظر. غض البصر مأمور به في القرآن، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. هنا غض البصر عن العورات، هذا المتبادر من الفهم، إن يغض الرجل عن العورة المرأة عورة يغض البصر عنها، المرأة تخشى على نفسها الفتنة لا تنظر إلى عورات ولا تنظر إلى الرجال. ولكن جاء في حديث أن السيدة عائشة رضي الله عنها أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنظر إلى الحبش وهم يلعبون بحرابهم في المسجد، ولو كان حراما أن تنظر إلى لعبهم كان منعها النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام النووي أجاب عن ذلك في المجموع أو في شرح صحيح مسلم بأن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم أباح لها لأنها كانت صبية صغيرة، كانت طفلة صغيرة، فأباح لها أن تنظر، أن الصبية الصغيرة تحب أن تلعب. هذا القول منه جيد جيد ولكنه ليس صوابا، هو قول جيد، لكن الحافظ ابن حجر تعقب هذا الشيء، فكيف تكون صبية صغيرة ووفد الحبشة جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكانت لها من السن 16 سنة تكون صبية صغيرة ازاي وهي لها 16 سنة؟ فعلى ذلك انه يقال انه نساء النبي صلى الله عليه وسلم يستحب لهن انه يغضضن الابصار ولو عن ذلك، لكن يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الشيء. يستحب لي قال للحديث وحديث أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بأن المرأة لا تنظر إلى الأعمى. نشوفوا كده اللي بيقوله الإمام هنا، يقول أما نظر المرأة إلى الرجل فلقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك، تضعين ثيابك فلا يراك. شوف هنا الحديث، فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها آخر 3 تطليقات الطلقة الأخيرة بتاعتها فحتذهب فين ملهاش مكان، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها اذهبي عند أم فلان أم شريك أو غير ذلك. فثم تذكر أم شريك امرأة عجوز صحيح بس يذهب إليها أصحابه يأكلوا عندها، يبقى هذه قد تتكشف أمامهم، لا طب اذهبي إلى بيت ابن عمك ابن أم مكتوم. يبقى هنا ابن أم مكتوم تذهب إليه، وبعدين علل صلى الله عليه وسلم قال فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك، تضعين ثيابك فلا يراك، وما قال لهاش فلا تنظري إليه، فلا تنظري إليه، قال اذهب إلى ابن عمك، يبقى هو ابن عمها وهو المكان الوحيد اللي تقدر تذهب فيه ما فيش مكان آخر، فأمرها تذهب هنا للحاجة ذهبت إلى هذا البيت. وذكر أنه أعمى، يبقى هذا رجل ثقة وهو رجل له فضل عظيم جدا رضي الله عنه، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتركه في المدينة واليا على المدينة حين يخرج للجهاد والغزو صلى الله عليه وسلم، فيستخلف فيها ابن أم مكتوم في المدينة رضي الله عنه. وابن أم مكتوم كان يذهب للمسجد وهو أعمى، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن المدينة كثيرة السباع والهوام وإن بيتي شاسع، المكان بتاعه شاسع والمدينة كثيرة الهوام والسباع، فهل تجد لي رخصة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أجد لك رخصة، لا أجد رخصة. قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. فكأن ابن أم مكتوم كان فيه من القوة وكان فيه من الصبر على أمر دينه ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يلزمه بالأخذ بالعزيمة في هذا الشيء، إن كان لغيره من العميان قد يكون رخصة لقول الله سبحانه ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فالأعمى لا حرج عليه، كان ما عرفش يوصل المسجد ومسجد في سباع في الطريق وفي هوام كثيرة في الطريق معذور، لكن هذا بالذات له منزلة، له منزلة النبي صلى الله عليه وسلم والي على المدينة لما يخرج هيجي وما صليش مع الناس في الجماعة، لا لا أنت تقدر أنك تصلي. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ له بالشيء المستحب في مثل حاله، قال له لا أجد لك رخصة، يعني أنت بالذات أنت تأتي للمسجد وتصلي في المسجد. فالغرض من ذلك بيان أن ابن أم مكتوم رضي الله عنه كان رجلا عاقلا، كان رجلا مؤمنا ثقة رضي الله تبارك وتعالى عنه من الصالحين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تعتد عنده، وعلل أنه أعمى لا يراك، وما قال لهاش أنك أنت لا ترينها، هي ترى ولكن هو لا يراها. فلو كان الأمر كان أمرها أنه لا تنظري إليه أو كان بيّن لها شيئا في ذلك فلم يبين صلى الله عليه وسلم. فالعمل على هذا الحديث يقول: وقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد، وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. الحديث متفق عليه، واللي قبله نفس الشيء أو رواه مسلم. عن أحمد قال: لا يباح. وعنه يعني عن الإمام أحمد رواية أخرى قال: لا يباح، يعني لا تنظر المرأة إلى رجل سواء تخاف الفتنة ولا لا تخاف الفتنة، لا تنظر. ليه؟ قال: لحديث نبهان عن أم سلمة قالت: كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم أنا وحفصة، فاستأذن ابن أم مكتوم فقال صلى الله عليه وسلم: احتجبا منه. فقلت: يا رسول الله إنه ضرير لا يبصر. قال: أفعمي واني أنتما لا تبصرانه، أفعمي واني أنتما لا تبصرانه. هذا الحديث رواه الإمام أبو داود بإسناد رجال ثقات، رجال ثقات، إلا نبهان، هذا نبهان مولى لأم سلمة رضي الله عنها، مجهول، مجهول. الذي وثقه فقط هو ابن حبان، ابن حبان فقط اللي وثق نبهان هذا، فعلى ذلك ضعف الحديث من هذا الشيء، فكأن الضعف بتاعه ليس ضعفا شديدا، ولذلك الإمام أحمد رحمه الله أخذ به احتياطا، أخذ به احتياطا، وإن كان هو أشار إلى ضعفه، فذكر أن نبهان روى حديثين عجيبين منهما هذا الحديث. يبقى هنا الحديث ذكر فيه أنه أفعم يواني أنتما، يعني هو احتجب منه، طب هو لا يرانا، طب أنتم ترونه، يبقى على ذلك احتجب منه، هذا اللي في هذا الحديث. الإمام أحمد قال: روى نبهان حديثين عجيبين، هذا الحديث والحديث الآخر، إذا كان لإحداكن مكاتب فلتحتجب منه، فلتحتجب منه. هنا أيضا فيه نبهان فروى هذين الحديثين. العجب فيهما إيه؟ المخالفة لغيرها، المخالفة لغيرها من الأحاديث، لأن في الحديث الآخر المكاتب عبد ما رقي عليه درهم، فهذا الأصل أنه ما زال عبدا لسه ما دفعش اللي عليه، لما يخلص اللي عليه بقى حرا. يبقى على ذلك هنا بيقول لنا إذا كان لإحدى كنا مكاتب فلتحتلب منه، هذا يعارض أنه إذا كان لإحدى كنا أو المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فهذا خالف حديثا آخر، والأول خالف حديثين كما رأينا. فلذلك لما أخذ به الإمام أحمد أخذ على وجه الاحتياط، على وجه الاحتياط، لكن هل يلزم ذلك؟ الراجح لا، أنه لا يلزم ذلك. وذكر ابن قدامة في المغني بحثا في هذه المسألة ومال إلى الرأي الأول، اللي هو أنه المرأة إذا نظرت إلى رجال، مجموعة من الرجال، أو تعاملت مع رجل فنظرت أخذت شيئا أو أعطت شيئا ليس في ذلك من الفتنة، فعلى ذلك هذا مباح، لكن إذا كان يخشى الفتنة عليها أو عليه يبقى لا يجوز، من أصل آية بغض البصر. قال ابن عبد البر: نبهان مجهول لا يعرف إلا برواية الزهري عنه هذا الحديث، ثم يحتمل الخصوص، يقول يعني حتى لو صح الحديث، الحديث يحتمل خصوصية إنه لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ليس غيره. قيل لأحمد: حديث نبهان لأزواجه صلى الله عليه وسلم وحديث فاطمة، فاطمة بنت قيس يعني لما اعتدت عند ابن مكتوم لسائر الناس؟ قال نعم، قال نعم. يبقى هنا كأن الإمام أحمد أخذ بالتخصيص حديث نبهان بفرض صحته أنه خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث عائشة أنها نظرت إلى رجال الحبشة هم يلعبون في المسجد، أو حديث الاعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن عمها ولم يأمرها إلا تنظر إليه هنا، أو لم ينهاها عن النظر إليه، يقول أنه هذا العمل عليه. يبقى دي مسألة النظر، والابن قدامة له وجهة نظر أخرى أو له تعضيد آخر لما رجحه هنا، وعليه الجمهور على ما ذكر أن الرجال لو كان المرأة منهية عن ذلك أن تنظر إلى رجل حتى لو في معاملة أو غيرها، كان أمر الرجال بالاحتجاب أيضا كما أمرت المرأة بذلك ولم يؤمروا، وقال بذلك الإمام الغزالي قبل ذلك. فالغرض أنه إذا كانت معاملة بيع أو شراء فنظرت لتعرف جاز لها ذلك، نظرت تتفرج على مجموعة ماشية من غير التدقيق ومن غير البحلقة في الإنسان، يبقى على ذلك هذا مباح. أما النظر للتدقيق والنظر للفتنة إذا كان يخشى في ذلك يبقى لا يجوز لأمر الفتنة. يقول هنا: وأما المميز فلقوله تعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. هنا لم يظهروا، لم يطلعوا على عورات النساء، فلا يفهمون، فلا يفهمون. يبقى على ذلك الطفل كأنه قسمين: طفل لم يطلع على عورات النساء وطفل آخر اطلع وعرف يبقى على ذلك الطفل الذي لم يطلع من الصغير 3 سنين 4 سنين 5 سنين لا يفهم يبقى على ذلك هنا لا شيء أنه يكون مع المرأة. لكن الطفل الذي يميز يفهم العورات ويستحي ويعرف الخطأ من الصواب يبقى على ذلك كأن الآية تشير إلى الفرق بين الذي لا يطلع على عورات النساء والطفل الذي يطلع على عورات النساء. يقول أما نظر الرجل للرجل قال فلأن تخصيص العورة بالنهي دليل إباحة النظر إلى غيرها. لما خصص العورة بالنهي إن لا تنظر إلى العورة عوراتنا ما نأتي منها ونزر تذكر سيأتي هذا الحديث يبقى قيد بالعورة يبقى يجوز غير العورة. قال ولمفهوم حديث أبي سعيد مرفوعا. المفهوم بمعنى مفهوم مخالفة يعني مفهوم مخالفة يبقى منطق شيء مفهوم مخالفة خلاف ما في هذا المال. لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. حديث رواه أحمد ورواه مسلم فيه لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل هذا نهي منه صلى الله عليه وسلم أو إخبار لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل كأنه هذا أمر واقع أمر مستتب ما فيش فيه كلام ما فيش حد ينظر ما يجيش إن واحد ينظر إلى عورة الرجل. قال ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة هذا نهي منه صلى الله عليه وسلم ليس المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة. ولا يفضي الإفضاء إنه من الفضاء الخلاء كأنه هذا يمس هذا من غير ما يكون بينهما ثياب بين الاثنين كإنسان ينام عريانا بجوار آخر ويغطي الاثنين بالحاف هذا عادي وهذا عادي هذا لا يحل لا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا المرأة إلا المرأة في الثوب الواحد هذا لا يجوز إن المرأة مع المرأة تنام هذه عليه وهذه عليه يغطي بالحاف واحد هذا غير جائز. قال لكن إن كان الأمر جميلا يعني فيه ما في النساء من فتنة وقد يكون أشد فتنة من النساء فيقول لنا هنا يخاف الفتنة بالنظر إليه لم يجوز تعمد النظر إليه تعمد النظر يبقى يفضل ينظر إليه كما ينظر إلى المرأة بشهوة بهذا يحرم. روى الشعبي قال قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم غلام أمر الظاهر الوضاء فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم وراء ظهره هذا لا يصح. قال الألباني موضوع هذا لا يصح ما كانش هذا معروفا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أمر النظر إلى الأمر النظر كذا هذا لم يكن معروفا عندهم ولكن جد بعد ذلك ولا يزول لما اختلطوا بغير العرب العرب ما كانوا يعرفوا فاحشة اللوطية ولا يزول ما كان العرب يعرفون مثل ذلك ولكن يسمعون عنها وما كانوا يتخيلون أن يكون في حد يفعل هذا الشيء ولكن لما اختلطوا بالعدم عرفوا هذا الشيء فدب داؤهم إلى بلاد الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله. الثامن نظره لزوجته هذه النظرة أو النوع الثامن من أقسام النظر نظر الرجل لزوجته وأمته المباحة له يعني التي اشتراها بماله ومفيش مانع شرعي من أنه يطأها ولو لشهوة ينظر لامرأته بشهوة أو بغير شهوة هذا كله جائز. ونظر من دون سبع يعني نظر الإنسان إلى صبي أو طفلة أقل من 7 سنوات مثله لا يشتهى فيجوز لكل نظر جميع بدن الآخر هذا يذكر على وجه الاختصار يعني كأنه يقول أن الرجل ينظر المرأة إلى جميع بدنها زوجته وأمته كذلك المرأة تنظر إلى الرجل الذي هو زوجها وتنظر إليه إلى جميعه هذا جائز وهذا جائز. لكن لاحظ لما نقول الرجل ينظر إلى امرأته وأمته المرأة لا تنظر إلى عبدها تغض البصر في ذلك إنها تنظر إلى السوءة وتنظر العورة هذا لا يجوز. لكن الرجل ينظر إلى امرأته إلى أمته إلى العورة هذا جائز. لكن المرأة مع عبدها إن جاز له أن ينظر إلى وجهها إلى رأسها إلى شعرها هي تنظر إليه إلى وجهه كذا أما تنظر إلى عورة ما بين السرة والركبة هذا لا يجوز لها أنه لا يحل لها أنه يطأ هذا العبد. ونظر من دون سبع يعني طفل صغير أبوه أو أمه نظروا إليه لا هنا دون 7 سنوات لا حكم لعورته فيجوز لكل النظر جميع بدن الآخر حتى الفرج نص عليه الإمام أحمد لقوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، يبقى الزوجة أو ملك اليمين. ولحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. العورات يعني بيستفهم النبي صلى الله عليه وسلم إيه الحكم فيها، إيه الذي نأتيه وإيه الذي نمتنع منه. قال صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. وذكر له في الحديث: إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. إن استطعت، ما فيش حد أبدا ينظر إلى عورتك، ففعل هذا الشيء. ذكر في آخر الحديث أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فإن كان أحدنا خاليا، إذا كان واحد قاعد لوحده في البيت هل يجوز له ذلك؟ قال: فالله أحق أن يستحي منه. فالله أحق أن يستحي منه، هل معنى أنه يحرم؟ يحرم يكون الإنسان كان مع شدة الحر خلع ثيابه ونام على السرير وهو على هذه الهيئة. هذا الحديث ليس فيه تحريم، ليس فيه تحريم ذلك، وإنما فيه أن استحي من الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالإنسان يستحي من الله، طب ليه ما قلناش بالتحريم فيه؟ هنا لو كان هذا الشيء حراما ما كانش اغتسل موسى عريانا على النبي عليه الصلاة والسلام، ما كانش ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على وجه ذكر فضيلة لموسى على النبي عليه الصلاة والسلام، فعلى ذلك ذكر لنا بين موسى يغتسل عريانا وذكر الحديث، وكذلك أيوب على النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا الأمر أن الإنسان إذا كان وحده فيستحي من الله سبحانه تبارك وتعالى في ذلك، ويكره له أن يكون عاريا وهو وحده. يقول هذا حديث حسنه الترمذي وبرضه حسنه الشيخ الألباني. يقول: ومن دون سبع لا حكم لعورته. من دون سبع يعني الصبي الصغير من سن سنة ومن سن ساعة ما تولد لغاية أقل من سبع سنوات، ست سنوات، خمس سنوات، أربع سنوات، كذا، هذا لا حكم لعورته. لما روى أبو حفص عن أبي ليلى، هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الحسن فجعل يتمضغ عليه، فرفع مقدم قميصه أراه، قال فقبل زبيبته. هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يصح إسنادا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأمر أن القاعدة أن الصبي الصغير له سن صغير مثله لا يشتهى، فلا حكم لعورته أن يقال أنه حرام. قال أحمد في رواية الأسرم: في الرجل يأخذ الصغيرة فيضعها في حجره أو في حجره ويقبلها. أخذ طفلة صغيرة عند خمس سنوات وأجلسها في حجره وقبلها. يقول إمام أحمد: إن وجد شهوة فلا. يبقى هنا القيد على إيه؟ هو إيه هذا الإنسان؟ إن وجد شهوة، وهل إن وجد شهوة يبقى هذا إنسان خبيث وإنسان كذا؟ لا، هذا كله لا، ولكن الناس يختلفون، إنسان يختلف عن إنسان آخر، فعل ذلك الإنسان الذي يستشعر بنفسه ذلك يبقى لا يجوز له أن يفعل ذلك. الذي لا شيء عنده، عنده أطفال متعود على هذا الشيء فلا شيء عليه. قال: وإلا فلا بأس، وإلا فلا بأس. والسنة عدم نظر أحد الزوجين إلى فرج الآخر. هذا القول السنة يحتاج لدليل، يحتاج لدليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ننسب إليه السنة كذا، وهذا لا دليل فيه. السنة يقول هو عدم نظر أحد الزوجين إلى فرج الآخر، لأنه أغلظ العورة. ولقول عائشة: ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. هذا ضعيف، رواه مالك والإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها. ولو فرضنا أن السيدة عائشة قالت هذا الشيء، هذا ليس دليلا على التحريم، هذا ليس دليلا على التحريم، وإنما في دليل على الحياء الذي عندها، على مهابة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبها، وليس دليلا على أن هذا يحرم. لكن أصح من ذلك ما في الصحيحين. تقول عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، أقول دع لي ويقول دع لي. تغتسل هي وهو، ويستحيل أن تغتسل المرأة مع زوجها في إناء واحد ولا يراها ولا تراه، هذا مستحيل. فعلى ذلك الحديث اللي قالت: لم أكن أرى ولا رأى مني أو لم أرى منه، هذا لا يصح عنها رضي الله عنها، ولا داعي للتضييق في مثل ذلك. يبقى العورات مكشفة في الشارع، في الطرقات، وبعدين في البيت يقول الرجل مع زوجته أنه لا يجوز ذلك، هنا الإلزام بالشيء المستحيل هذا خطأ وليس بصواب. فلذلك الصواب أن يقال ليس هذا من السنة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أنه نهى عن ذلك، ولا أن السيدة عائشة لم يثبت عنها هذا الذي روي عنها. فصل: ويحرم النظر لشهوة أو مع خوف ثورانها إلى أحد ممن ذكرنا. أشوف هنا لما بيذكر إن هذه الأشياء كلها يجوز النظر إلى فوق السرة ودون الركبة، يجوز إذا المرأة تعاملت مع رجل أن تنظر إليه تعرفه وتبيع تأخذ منه أو كذا، إلا يقول لك في النهاية القيد إذا كان لشهوة، حتى لو كان الصبي صغيرا فالنظرة نظرة شهوة لا ممنوع من هذا الشيء. يبقى إذا كان النظرة نظرة شهوة توقع الإنسان في الزنا أو في اللواط والعياذ بالله، يبقى ممنوع من النظر هذه النظر. يحرم النظر لشهوة أو مع خوف ثورانها إلى أحد ممن ذكرنا غير زوجته وسريته، غير الزوجة وغير الأمة التي يملكها السرية، لأنه يتسرى بها لأنه داعية إلى الفتن. قال الشيخ تقي الدين اللي هو ابن تيمية يعني رحمه الله: من استحله كفر إجماعا، من استحله كفر إجماعا. يعني فرق بين يكون الإنسان يقع في المعصية وهو يعرف أنها معصية، ومن يستحل له. يستحل مش معناه أنه يفعله، فعل المعصية ليس استحلالا لها، ولكن قد يعصي العبد وهو يعلم أن هذا حرام ولم يستحل، ولكن قد يقول هو حلال، هو جائز ما فيش مانع من هذا الشيء فيقول لا. في زمانه رحمه الله كان كثر هذا الشيء، لما اختلط المسلمون بالتتار لما نزلوا بلاد المسلمين واختلطوا بالعدم وشاع بين الناس أمثال هذا الشيء، وظهر فيهم طوائف من أهل البدع من إسماعيلية وغيرهم، شربوا الحشيش شربوا المخدرات، ووقع من الناس مثل هذه الأشياء والعياذ بالله، فشاع في فريق من الناس هنالك انه ينام مع الصبيان الصغار وفي مساجد او في اماكن يقع في هذا الامر. فشيخ الاسلام ابن تيمية كان من اشد الناس بهذه المساله، فشدد فيها رحمه الله لما وقع في زمانه من ذلك، ادى الى كثره وقوع الفاحشه بين الناس بسبب ذلك. لذلك ابن تيمية يقول: من استحل ذلك لان بعض الناس افتاهم بانه جائز، أفتاهم بأنه جائز، فأخبرهم أن إجماع أهل العلم على المنع من ذلك، فمن استحل ذلك كفر. قال: من استحله كفر إجماع. ولمس ونظر، ولمس كنظر وأولى، ولمس كنظر يعني عايز يقول النظر بشهوة هذا حرام عليه إلا لما أباح الله عز وجل، فاللمس من باب أولى، اللمس من باب أولى. يبقى على ذلك هنا إذا لمس الصبية الصغيرة لشهوة أو إنه نظر إليها لشهوة استصار شهوة فلك هذا يحرم عليه. فقال: واللمس كنظر وأولى من ذلك بالتحريم. قال: لأنه أبلغ منه، فيحرم اللمس حيث يحرم النظر. ويحرم التلذذ بصوت الأجنبية ولو بقراءة، ويحرم التلذذ بصوت الأجنبية ولو بقراءة. يعني هنا إنسان يتلصص يتسمع لامرأة أجنبية بتقرأ القرآن وصوتها جميل وصوتها فيه فتنة، يحرم ذلك. هنا إذا المرأة قرأت على رجل كان رجل ضريرا مثلا وهي تريد أن تأخذ إجازة وما فيش غير هذا الذي يقرأ عليه، فرضنا هذا الشيء، يبقى قراءة المرأة ليس بتغني وليس باستعذاب صوته، ولكن بالصوت العادي منها تقرأ وتأتي بأحكام التجويد من غير تغني في هذا الشيء. يبقى هنا الإنسان يستمع للمرأة الأجنبية يتلذذ بالسماع لصوتها، هذا غير جائز. يقول: يحرم التلذذ بصوت الأجنبية ولو بقراءة، ولو بقراءة، يبقى بالأغاني بقى من باب أولى، بالأغاني ولو بقراءة. يبقى طلعش المرأة تؤذن للناس في أمريكا، واحدة متبرجة وقفة تأذن لهم وفكر نفسها بتغني وقفة تأذن لهم وهي على هذه الهيئة، هذا حرام لأنه يدعو إلى الفتنة. ويحرم خلوة رجل غير محرم بالنساء وعكسه، يحرم خلوة رجل غير محرم بالنساء وعكسه. يبقى الرجل يكون مع مجموعة من النساء، واحد لوحده معهم يخلو بهن، هذا حرام إلا للحاجة كتطبق مثلا الطبيب، وجاءت المرأة للحاجة، هذا هو الطبيب اللي يصلح في هذا الأمر فيش غيره، فذهبت إليه مع نسوة ثقات فلا شيء في ذلك. يبقى هنا يحرم خلوة رجل غير محرم بالنساء، والعكس أن تكون المرأة مع مجموعة من الرجال. إذا كان المرأة مع رجل واحد ممنوع، يبقى مع الرجال أيضا ممنوع. لأن يخلو عدد من الرجال بامرأة واحدة، لحديث جابر مرفوعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها، ليس معه ذو محرم منها. يبقى هنا الإنسان المحرم للمرأة زي الأب زي الابن زي الأخ زي العم والخال وهكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن ثالثهما الشيطان، يعني المرأة تتمع مع الرجل، ثالث واحد يكون معهما يكون الشيطان والعياذ بالله. رواه الإمام أحمد، وهذا الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس. وقال ابن تيمية الخلوة بأمرج حسن ومضاجعته كامرأة، والمقر لموليه عند من يعاشره لذلك ملعون ديوس. ملعون ديوس، كرنا أنه كان فيه شدة في هذا الشيء، وده حق منه رضي الله تبارك وتعالى عنه، أن هذا الأمر كان موجودا في زمنه رضي الله عنه، فشدد فيه، فكان كلامه شديدا فيها، فكلما وجد في مكان كان يحتدون إلى مثل هذا الكلام من شيخ الإسلام رحمه الله. قال ولو لمصلحة تعليم وتأديب. ولو لمصلحة تعليم وتأديب، يعني إذا كان المدرس الذي يخلو مع الصبي يعلم منه أنه إنسان خبيث، إنسان في هذا الشيء، يبقى يحرم على الولي لهذا الصبي أنه يجعله معه وحدهما، حتى بدعوى أنه يعلمه أو أنه يقرئه أو أنه يكون أستاذا له أو كذا، هذا يمنع من مثله طالما علم أن هذا الإنسان من أهل هذه الفاحشة أو أهل هذه الفتنة والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.